يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينكم. تصورتم الآن المعنى؟ على الرأي الأول نقول ما على رأي المؤلف ترى ما مصدرية، واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر، والتقدير إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم خبر إن. على قراءة النص نقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ومودة مفعول، مفعول لأجل، يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم هذا ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصول على قراءة الرفع، إنما اسم موصول، وأن العائد محذوف، العائد محذوف، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم، مودة بينكم. وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف، مفعولها الأول، مفعولها الثاني أوثانا تبالغ. وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم ورفع الخبر، وما اسمها بمعنى الذي، واتخذتم صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير اتخذتموه، وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ، يعني اتخذ تنصب مفعولين كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. واضح. نعم واضح معنى قراءة. اي نعم واضح، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا هو المودة بينكم. نعم. وهذه أيضا التقدير اللي ذكرنا أن اسم موصول تصلح حتى على قراءة النصب، إن الذي اتخذتموه أوثانا لأجل المودة بينكم لا ينفعكم، يكون الخبر على هذا على قراءة النصب محذوف، تقدير لا ينفعكم. طيب قوله نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصوله، أين مفعولها الأول؟ نعم محذوف اتخذتموه اللي هو عائد، العائد على ما، وأوثانا مفعول ثاني. وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف، والتقدير آلهة، آلهة كقوله تعالى قربانا آلهة. نعم المعنى اتخذوا هذه الأوثان آلهة مودة بينكم. نعم تصح مفعولا ثانيا، لا الظاهر أن حال من أوثان، حال من أوثان لأنها قدمت عليها. لا ما تصح لأنها واضح أنها للتعليق، اتخذوه للمودة لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرقوا، فقالوا إننا لن تصل للآلهة بطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآية، تجمعنا هذه الآلهة على المودة. أظن انتهى الوقت. قوله إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه إلى آخره. من فوائدها بيان طغيان قوم حيث يدلهم على الحق، ويكون هذا جوابا. ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به، ثم قرروا أنهم يحرقونه، وذلك بناء على الجامع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصروا عليه. ومن فوائدها